أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عجر كان عجر في بقول يا فرس من الكوران، وانا كميديا الحسير الذي ينوس علي ونسأل سنة تفسير كقرآن كالكريم كان أفر إلى أفرطا آيات أبوك كوبانيا هاي آيات تدباتا إلى شنات بوك بالعبان آيات كان مدى من سورة المؤمنون آيات بقول إلى تبان إلى سجاد نواكوب هاي كان مدى من سورة نفسها هنا دنبايسة سورة دا أسر كعجر في كوري أي الوسيطة سأبوك إلي هاي وعين كبيرني أسئلة معقلية هاي لويدين أي المشركين تا اللو قدوك قلبين أي حق اللو قدر أنثين أي لو قدوك أي شيء قفسن أي ملك معنيه لا سعلي قلت رسولك عليه الصلاة والسلام وحوالا وطبر بشرا وصورة قرا أن انتوضا إيا كذاب انتوضا إيا أصبدوضا إنو سرسولك الله عليم رب سبحانه عز وجل أدري حسي يساو عشاقها ونمان لو تلقري وما خيرهم اثنين إلا وحد الله نذكري ألا بمسنكر أن ينزري أعودا بيسي فإنك لتبعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبه إلا إلا وضل عزيزك الله حمايا إسمنا ويضعك وقبل يا رب نبيك عليه الصلاة والسلام اسمونك استرمار أيينا إن القرآن كاها بلتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم مغردوا قلت على واقعين يا بارا أي قرآن القرآن كأولا نبي وحاول إسابة اللغة اليقين ننكو سوف دقل نوبرانك هذا كرسيس اللغو سوف دقل تلقابين اللغو سوف دقل نبوضي رسالتنا إيالا كبلا فتل فاسقيني قاري وهي أمي الله بعد أمدي أمك الله وغاين الله الله حسوسنا يقران كسورة وهي الحسوس حقا إيا وناقا أيوك حسوسنا يا كل فايدين كشرف قار أيو إذن يا أمك ولم وعدي وانو أيو إيا كل فايدين كشرف قار ولا درنسي لكن لغبينا أي كفران بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم مؤرب يغيبك يسنا يا أرمى سعاشر في ودن بيّي كل آيات معنيه ملكي لملاهب لايّي أي أولي سعونا إياه. قال تعالى يبوح من الولد قر فحناهم مشركين تأمون حريصاً أو كشفنا أنفيدنا ما بهم وحا إلا يكسبنا من ذر بما أبارت إلا أولاد إلا بدرك وحيا لها المرسل لدي حتى أنكر كوداك قادنا إلهي محمدك أجل كفاري خلال مايان وراء مايان كلا رجو واتاب مايان في طغيانهم حددوك إلى كبرك يا قوقع الكسبين بدوه السبيلة ويأمهون كبرة عدي سنة ومحك المسائل سيمانايا إلى مضراتك إلى إسمدلك يا حوادثة وغا عبري عقلي أي اللغة فائلوسة وأي أردونه أي اللغة قتوى أبي يوانه أي ألا نفهم كل كذب وحيان مايان ألا لدي لا تاب مايان في دولانه كبرك يا برالك يا حقبك أي كسرني من قدره سيئة ويأمه كل رجع في سنك كان هراب الله سوارك ولقد أعجب أخذناهم من أنكو قبني بالعداد أي أنه هرأه قبني وهذا كور ما رسولك وأباري عليه الصلاة والسلام إلا وتدلب السنة أبارتهاي الوقت يمر يصف دعلي تدلب لما دبارته قلي قفاسا تدلب السنة إلي حكيما منا حكيما خلالين وآهيا خليه ما باغل تجارة زيادة ما باغل كل قاسا يتخلح الدمان بدو دبتان وأدو مؤذن حرميان يوعان لعنين وعنان إلا يرقين تأسكو دوان سبنا أبو تجم مدينة ملادين إلا أبوك صابرين حرابة مغارين تذيع إليين تذيع أيو قواصة تذيع خلقة كبيرات وهي هذا قاسان قالها أبالك بات كل ما يسل وهي عروري أولانها أبارين فاربط كل ميسي كاسا تكور الرئيسي مكاسا أبيني ولقد وآمرنا أخذناهم إلى النقر أسقط بمي من أذى هذا بدوء الوقفتي ولدي أباري أبباته فما استكانوا ما ينجل عن لربهم خبروا وما ينجل عن وما يتمرعون اسكوا ما ينبهم بهم تمرع الله إنه مكي باهليزي الواسع خاطورة أما إذن داري ومانين بكاليين إذا المؤسسة ومركا هذا الدبع سنية وفين اسكوا لنا كاربا وجيخ ليا تمرع مركا وعلى الربي حبي بباسطني إذا إعبا اسكوا بهم بهيان كؤيا اللهم ربا بميلانا كوكفا مستكانوا ما أين ذبحنا مجلعين لربهم وما أين جلعين وما يتمرعون اسكوا ما أين بهم بهيان مركي جنبنا أرينا لك بالنفو لي حتى إذا فتحنا إلى أن نفرنا أليهم كركولا بابا بالنكفرنا لا عذاب عذاب سعيدة شديد درا ويوم البدء أي أن نكفر قل كاسال الله إذا قرط ذات عذاب درا نفر هم يلا فيه عذاب كالبرو إنسا أي أن نبمس ونفوصنا يلا وهذه حضارة اتباري حجر لا توصف فحنا إليك بيك قوسنا يان إلا قوس شد الله قوسانا أو أن بنانين وظالما وصدق الله في قومه وما يغنط من رحمة ربه إلا ضاله كل كاتي أبقى قابل مصيبة قرطة كل قليل وحاب خير في فرج كتنبعي مركا إباطة مبارطة مركا إبالا لما قوسه وصدق الشاعر الحكيم في قوله إلهي لئن أذبتني ألف حجة كن دفع أنقاي هذا إي علامته فحبل هجائي منك لا يتقطع أنا كن دفع قلي وإي علامتي هذا نهجبي أملك أنقال وعي متقعي سماء إذا انقف قمونك أقوس ما يقال يبعتارك سأقارته قلك القنود أما القنود من رحمة ربي من الكفر إلى أن حريث إلا يقول سجال لمو كل كإذاهم فيه مبلسه وماتيانا دير كان حريث لديك قول سنايا مدن بوء بمن أعوث ما دواكني يقعيا وحي إلا سؤال قال إنجري أن حريث وراء عيدنا وضفر أيا إذا أنت بأعاد مؤمن كالنوية كان تاماها وحي النعماء أعو سومري وكما أدنى قايا وحي نباتا أعكم المدنى وكل سبرايا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله حجابا لأمر المؤمن وحياب لأبنودا من الأيام تلاقى قفة مؤمنك من أمره كله خير أمر مؤمن كل من إليك خير بأمياء إن أسابت مصرى خير دولة كل من البرواقر شكر فكان خير له وإن أسابت مضرى لا أحد الكل عدنا صبر فكان خير له ولن يكون ذلك إلا للمؤمن وقد صدق الله سبحانه في قوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا علينا ما مثلوح إلا دموني ما داوي في خير قل كامون تقوش ما يقان أمرك أبنا غالب وكيه حد الله بحر تقوك وصبر أجر أن لكام كريم وصبر كتالا إنما يوفى الصابرون أجرهم لما يحسب حبيب الله قال سيانا ومعدنا أجل أن لكم كريم يجنوا كالأي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكين عليم إنكم مركب من المقبطة وأقوستين مركب للنارين واكبين ولو قرآن فحناهم أن حريسنا قال لا مشركين في قراش أو كشفنا أن نكدم قادم ما بهم وهي يكسبنا من ذر اندباتا على ذات واحد بدون هدوها على هدوها وحيننا برثولي هذا منك قادم الحمد لله ورمى يانا لبدي واتابنا يان في دبيانه ويعجرر كوضا دبيهك يبا يعنهم كوالا قادا سنايا ولقد أعلم أخذناهم إن أنهر أبقبني من عذاب على بانك قبلنا فما استكانوا ما أن يندقن بربهم وما أن يندقن وما يتمرعون ألا ما ينبرين بسمارة دولي اسكما هايان بهم بهم حتى إذا فتحنا إلى أن فرمي عليهم كركورة بابا بان فرمي لا عذاب كلام سعيدة شديد درم إلى قوة أن الباب كي فرمي هم يلا فيه على فجريزة أبي مبلس كبوسا عن كل خير خير إليك وكبوسانا على رجا كمالة كل كهلا بف كبوسا ما يقعد كذلك قبت أغير في شكاء من مهمين ما يقعد وعلم كل كهدونك إنه بين الرجاء والخوف كل مرادة حتى جنة قدون ستب وإلى حقار في شكاء من مقتب أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون كل كهدونك وعلم بين الرجاء والخوف أحمد ربنا وروح القرش هذا يقعد ربنا ودائما كما قول أو مراشي سنة أي نقطة بين الرجاء والخوف. قال تعالى فبروح إلى الوضوء وحن عبد الحق وعبا الذي الله أنشاء أبورا لكم مدينك أسمع مقل بائبا إذين أبورا سوحوا فائدين ستان مكلفوا النقطان حل إذين سالوا مركا وعدي أوانا الذين كدهيوا أمر ينعي الذين كسجاديوا أي وحى الذين أبورا أسمع مقل والأبصار أربيان كلك وأسوا أدواتي تكويفك ومرك مقبك مقل يا رب لي يا ولدي سبع سنين وهي العظيمة جمع كل في قلبي يا أبكرك وقال يا رب لي وكان مكلف أن نغرس وصدق الله في قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير من محمد أو حكو حمولا يلي نبتليه إنا نجيش ابنه أوامر جاهزينه نواهي جاهزينه افعل وحاول عصمه ولا تفعل وحانا عصمين حكا محكا قرصا حكا المقل جرين على الجرين قفكا سمك الله ما وخو أركان لما أركو سوء الوفان سيني لما بلغوات بهد ملاي يعي إشاريا مالا أربا وحل الوفان سين لا مكاش من بيهين لا يعي مركوين بلغا لبعض وقفانا وحوال لما قشين لا لبني مركو أبر يعي مكلف ما صالح للتكليف وما وعلى رغبنا ملك وعلى عيسنا ملك لكن فجعلنا المصنع بصيرا أهل سيئهم اللغة أن شاء الله ثم السمع مقل بأبين أبورا ولا بصارا أرجال بأبين أبورا ولا في ذلك قلبيان وعلى غروريا كل أهل وقرته بأبين أبورا حسيا شيء قليلا وحير ما هاتوا تذكرون وقال الله أن يعمل هذه سمعي أذكر بعض الإنسان ويرتعي شكركم قليل جدا كلام عظنا خيسا أرامتو نعم الله بعد باسنا وهو الذي أحدي يراءكم إذنك إذن أبوري في الأرض إذنك جنيسا أيو إذنك أبوري خلق هذه صالحة قد جمته وإليه تدوين حقي لا إلى غيره أكثر وارتبا أيا تحشر سادلا تنجين كل من أيا أدلة رواتنا وحوار ذوذي أدلة توحيد أسيرا وهوين وكذب لمن دونت وهو وحرما الذي أعطى الزحي انت النور نفت جليا الوحن وليا والمميت الله وحدي انت رب النفسين فقبتنا كقال النفت وله ألك لنيلال اختلاف الليل والنهار مالنك إلى هلنك اصدبا مريضا أي اصدبا مرايا أما أرمبلا لا اسم سيدنهم هذان كأيمان أي مالك أسجى أي مالك أيمان أي هذان كأسجى أي كان هذان كأوامدان أي مالك هو أبي أي هذان كوا قبلي أي غالبا مالك هو كروي أي مركنا بلان أي مرنا كنا بلان أي كل كأيها نبلا إسبدالي جادا نبلا بسميين هذا فلا تعقلون مويدا قراد لهينا إلى وعسميين كن عبادا من أي يعفي يا نصورنا يا محبكوها مضيلا قرم كريم أبنك الباروضي صلى الله عليه وسلم لها إسكوا أبوري فمن كان يمارنك أن يبنوذي لمن أبدا الله أيه لمن أبدا هل أيه كلا لقاق أيه كلا وإيمان أيه إله أبوض أهل سأبادئين المالي أبقر ويلان أما إن أبعفي يا سؤالي أي محبكوها أفلا تعقلوا مضيلا وحقرني سلامك الله راحت لي وهذه تغنيد بالمغني كل كان تغنيدك وربعك يا قبك مسحك يا مانكيزة قبولا يبيا لقنرع أبي أهو مكشى دار كل جيال مسحك مكشى قيسيا موقرة مناقشة موقرة إني أفهم موقرة وحوتها جيال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون. قال وحصل دون سيسكرا قالوا أيها ذا مثل ما كيو ألم ذا قال الأولين هم أروا أيها ذا وحلموا أيها ذا الله منكر بعض ملحدون آخر أيدي دمهم وقالوا واكا قالوا أيها ذا قراسوا أيها مثل هدانوا إيمانا وكنا أهانا ترابا أهو وإلى ما يفع أين النية لما الحزوم كل صابحين دونها نرصابح المايو كل أربع سوى النسو والجزاء والحشر أيدي بيه دليل وحي سبقا تبني يا أبني الله يا أثر كان يهر أي أرنت أن نقوم به الجيل وعلى يارينا ومجيلنا إلى شاكك بولي أولا كان لعلك أولا منك نقاوان والأدماء لقد وحالنا ونقضنا من رأي الله نحن أن هذا دور جوغنا إيا وآباؤنا أبيالك الذي نروه الرجل أي هذا بعثياني الجزاء إيا وعى الله صلى من قبل هذا قار وعلى سيد حيينا ومجيدنا ورغيبنا وعلى به جلال قلت إن هذا ما هذا وكان صبح تشيلة إيا الجزاء إيا قيامة ما رأها إلا أساطير الأولين بذكره الرجل كتر كتر لقب علي شاف الدراني والأساس لها والله اسكيره أساطير الأولين أساطير الأولين بذكره الرجل شاك الرجل أولو صمر مقيم أو على أساس ملك ثاني أهد له قلت أدلة وأولي أيام الله من دونه وهو أبا الذي أحد أنشاء أبوري يكون دينك السمع مقيمين أبوري ولا بصارة أربيع الدين أبوري ولا فجدة قلبي المحلم قرطه إذين أبوري أين هو آية ما أبوية تشكرون إن تبع لكم هذين إيسانا وليرتعي هو أدواتك يحواسك أي درنك لذينك أبوري أدنيه بس عدين أي كل كنت على إذنك بابيه حجدت من ملاذا لقدوني كل كنت مقل وليده أرقنا وليده قلبنا وليده معانتعي أنت وهذا الحجر سوى أبي أبلا حاسو قيمة كل كان مداوين إلا لما هذا اليوم وهو أبا الذي أحدني يراكم من جنابورة في الأرض ملك الدنيا إيسا وإليه إلى الله ألا تحسروا سابقا فيهم لأيينكم من الله ويحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم من خيرا فخير وإن شرا فشر وهو وحاء لرنا الذي أحدك يحيي وحمارا ويميت وحدنا وله كريميلا اختلاف الليل والنهار حدانك يا مالنت مستوى مريضة أفلت عبدهم ولولا وحدة جرمهم بل إلى وحدة أمرك يدى قالوا وحيرا لي مثل ما هذا هو الأمر أي قال الأول كل هر إلى لي وكل هر محيرا لي قالوا وحيرا لي أيضا مثل حدام بمنه وكل هر ترابا أرى وإلى من لفه فإن أن الأمر لما الرسول هو لصابح دونه ميتين لقد وعلم إليه كريم وحوال شيء جري وإن هذا كهر من المرين إذا وعجر الله لقد وعلم وعجنا أن لئنا والله نحن أن لهذا جوهنا يا وآباؤنا هذا يارك أن يهر أدام علي أي هذا وكان بعثي إلى النصور كهر والله من قبل هذا كهر وحمثلين ما أن أركي فالكهر انتم أول إن هذا ما هذا وكان شيء هذا من سنهان إلا أساطير الأولين ومضيه دم علي سيكون في الغيب علي إن أساس خلاهي كل أدلة وأولي وأدلة الربوبية أي الله توصي إسكدر أمان دونا يرى الدفير وعين وأي قرى كل أول جدل أدلة ركبا بيزا هي أغلى أريد الله ما إنه مقديم من وأول من الأخير جاء عابدا هذا أدلة أنقرته خلواتنا وأول إلى أغادان إن أن بعطي النصورية وحكم قد قال الله أيها أي أن ألاك يحبك رأي وما عيكك لدويه أبو ربا مانت ربي أدونك أبو ري إن يبنوا إلى أولا لو كتوسيه إيا مركو حقا دو برسالة لي ما عيكك لدويه ألاسك قال تعالى فدور أمير يقول وحاتر على رسول الله أيها كان مكنكين قال أخيرا ويديني الذي أبدان ديني وحد كتر هذا اليمن يالك الأرض منك يوى من أنك فيها أرض قلية كتر يالك شاشة بالويدي لا أبوري يا أنت يا مامولا حدنا منذ خلق الدنيا أدوية مرسي الله ما إلا رسول بالله إلى يومنا هذا يبقي إزيانك يا رسول كل الله من أريا أحبني شيئا رمال قل قولا أنا لا علي أنك قلنا الله أنا لا علي حتى أن بالولي وحيري إلى الآن ما علي قل قولوا حاصل على لمن يالي الأرض منك هي ومن أنك فيها كسبا إن كنتم هداتي تعلمون كوى وعب يالي قل الناس دون فيريا جواب كلا والله والي قل فاسا بشر ويري سيقولون وحيدي جنا لله بالي إلا الملك ذمورا كما سابنا إلى أهبالا كل كابدري كوغول لآن تبون هداد يطورا فأني كان ما يقول كوغول أما اللي قدنا كل كابد الله كوغول جدا أقول وحاسر على الله حداد قراتان لنك لو أقول سبا الأرض إنه كان مثل الله أفلا تذكر ما هو سدانه وعقراتانه خصوص ما أولي أراتان من هو سيكل بيس إبادة مدية صلى الله صلى الله حديث روح الله إركا منك يوحى قصر الله الله أبوري ما شاكتين الله أبوري ما نتالي ميسا أبوري قولي الله كم ميسا أفلا تذكرون إن أذكرك كم ميس أبودان ما حصتان وقرتان إن بعثي يسو مقر قصر أقوى عائمة ما قرتان سؤال لبعد باتنا تصبرك إلهي قري إركا وكعدنا قل وحاطر هذا الرسول سبحانه من أحد وأقوم رب سماواتي إلى ميال ربي هو وكلمة ربي واتين مري من على الخالق والمالك والمربي سد على أي معنى قبتا قلت يا أبو ريو إلى ميالك يانا له يانا مامولا سماوات السبع يتدبلها والرب العرش عرش يتدبل كما ككر يانا ياله مامولا أي أبو ري عرش يان عظيم وينا قلت أنكي بعدين وحسي قوائي كويس وابغي وأدرك سنين قوات ياسا ينكر الدين سيقولون واركب الملك وحيبه دونا لله إلى أبا حرياك عرشك بله قلت قمك وجلانه فقل محاط إلى دوايا فلا تتقون ما هيك أرسلتين وإسلوتين عربي في عذاب كيسا نحن قدن بأيسين نحن آسين أيسين الكبر وارتكاب المعاصي ما كجبتون الإيمان والضاعة ما أسكد أرتينهم إلى آخرك إلى عشر باله أبو رم مامولا هذا ساسو قراتين ما تكعب سوتين سؤال سبع هذا كان أي أبو كان كهذا الله حتى لا إلك أن كهذا الله وحالا بأسكد أبو يبن إلى أبو يا آخرة إلى أبو إليك سكر والمحاصر هذا من قفك أحد واكما أي بيده فأنت ستوسو بنتاي ملكوت كل شيء هو الله أسكد شيئا عمما أدات الأمين وكل أول لك يعني كلمة ملكوت يمكني ومبالغ له سميه ملكوت هي الرهاب هي الرحمة الرحمة والرهبة والملك ومبالغة درتان وهم يتعلق دري قلت إن يقوم إذنك رهان رهانه ويقع عندي سكوت جرام تلمان لباب نواتا وهو أحد واقوما نجور روح الربب البادية وصد النبي إبراهيم انت الله كل مي كما الله ردو ري بك الله ردو ري وان إذنك أتكون شروطك أحد كبب بادين كرا يحمي ويجير وقبت سرونه كريا الرب أن يقول الله كري البادين كرا إلى لنك رواكما ولا يجار عليه أسغى قبت برسانا أن لقد من كري أحد كاسواكما إن كنتم هداتين تعلمون كوى وحب يلنا تنفيذ كدرا سيقولون وحيدنا لله إله ويحد كأسيك إيسو قل كائنا قل إن كهودنا قل وحاطر على فأنا السفار تسحرون الليهين فلي سيدا سيدو إليهم فلي مسكح اليمان سائد كربحي حق الواقع وقريسي مرودا سميسي قل كابترت سألونه مركا الربوبية برغا المران كما دقون سانا إلى الله يقانو قالنا واحد دوان كان بحنا كفار قريش كل كعيرك يا بنك يا جارية يا نراسة عافماتك انتظر انت بيسة إلهي أبت كبيرا كمدر مسلمين يجال ونسلم الديني فذلك وكتغنا الإبادة فقط اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فدعسما والمسلمين وكلهم سعادية كنت بذلك بين الأنبياء وأممهم إذا كتبنا أن الربوبية وحفرق لي خر اللهم أرواكا براتيناهم وحن لم نمد بها البير بالحق والعب وتوحيدك إلى الربوبية إلى النبوة إلى الرسالة إلى وحن لشيغولا ورعب أوصغا أو كما دنبيزاوي وإنهم إلى الكاذبون حق بينه وبين لونيانا كل كان لك حق دينا إلا الولان شريط إلى إلا وسمعي إلا أن كذب إلا عابدين إلا سنبعتي قيامة منجر إلا أذن أولياء إلا بالعنضة بان تاني ولان أول على الله ربك أول ما أكد عن وعي براتيناهم بالحق يحلون ولمني وإنهم إلا الكاذبون بين لونيانا فاتخذ الله فضمن يالا من ولد أرور نور ولا بنت تغرم ابن من يالا وما كان مناهان معه بل جرد من إله أحد العابد النجل إذن هذه أبا لك رأينا نهاي انجر إلى لذهب وحمت بلا كل إله إلى الأرجى كله بما كست وخلق أمي قلت بلا قلت وعلك رقب سبنا مرن يما عند فاهم الله ولا تظلمنا مبنى ولا جميلة مبنى موافقنا ولا ألا وحاقرنا قلنا بعضهم إلى يارك تاركب على بعض قارك كالككب نقلنا قلت الدنيا تاريخ ربا رئيس عمرك ملكي الله من إلى يومنا هذا أسمرا تبعي قراح بهذا المال تصب بعضه مال أدعه إن ملكني اللذان معمولا ترى المفامي ترى وإن كثيرا من الخلطة يبغي بعضهم على بعض خبين تردوا مبادوا من مدافت اللذان وقاتوا نورا كما بغداري كارتوا ورنوا بهم الله كل خاصلة الدنيا بلسرعتوا طبعا مقرن كرا وحدانية الله عز وجل سبحان الله إلى غفلان بدنا أما وحاي يسيقون كتل ماما يانو دم حتى أرورو شاقا خلانو شاقا شريك رو شاقا بعثي العزو شاقا وحاصو دم إله حاجلا بالآن لقو شاقا إيا إلما لبالو إيا شريك سميسو وحاصو دم بتمرحما سببتي وعثي ما سببي ناد قوشتي واتكم هرمي ويدي أولادنا جريسين واتكم هرمي ويدي لقد قد اسكو حق درستان أما اسكو حق درستان كم لا اسكو في الله إذن أروري ناديني شريدي وحصل الله فيها كان إنسانا عز الله فإن العزة لله جميعا وكم حقوق اليوم سبحان الله كم بأبل أنبغانا أما الله يخفون كتل ماماية أكملة الماني شقيم مقبلا عالم الغيب وحق قرصون إذنك أما يطم الله وحبا غيب وقرصون لليه إن بين ذا قرصونهم أما رسالة وعالم الغيب وشهادة وحمضنا يوحن موقا أكتسا ويسادا من وصفا أوليه كل مركب الغيب وقرصون مخلوق بأك أبيالها صفا رب أقار قياد غيبنا إسا وإله دو عالم الغيب وشهادة وحن أدلال وحن جرين بوأبيال عرش أدوارك أيها قلبنا أدوارك أيها إن الله عليم بذات السجود مستحي ما هو الله أيها ألا تليه لأب أدل قلبي جلان بأغي قد قلس اسكوه وانكرا وحن قلبنا لكو جيرا قل كان أبا بائسا والله عليم بذات السجود لأب يالقدران وحكوتنا كيف كليه لأيها قل وكذلك جميع الغي وحق الصورة من الله يقل يلو شهادة أحموقنا لبضبا كون كان لبضبا فالكو أبدارنا يا سبحانه فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون كل كابلنك آخر الله قارن أدونك أنت ملجبت ملايك أمجبنا وجن أمجبنا وشيطان أمجبنا ونفتاني الروحاني أمجبنا وقلاتك أمجبنا قلاتك أمجبنا إذن عالم الغيب وشهادة وحل برسل أما وعلى صلافي أما لما قارن أما ملك مجرى ألا يقان وشهادة أحمدنا ألا يقان فتعالى إبراك كرنغلي أما وحبوك كرنغلي المشركون مشركين تألا كتب وضعك كائنا من كان هدو مرد يال هدو رسول يال هدو نبي يال هدو صالح يال هدو بلع يال هدو حبوب يال وحبا وحبي في فضا يقلنا ايان الله وحاوا ككور نغضي قل وحاترا فسوس بنو ليمن احد في ابروس ابنابي الارض منتية ومن انك فيها قول هذا كسلا من كنت مداتي تعلمون كوى وحيبا سيقولون جواب لبعض ما يذكرا وحيران دانان وكذلية الله يدعنا يوفي الله كسلا يقول وحاترا أفلا تذكروا وما هو أن سنتان وحقا قرأتان حوين بعد قرأتان إنه كان بإعلادة مليئين ما قرأتان من أنبعث في النصور بحقوهين ما حسوستان والوحاتر على من أحدهكما فبوسى موضى فلي الرب بوضى أسبل تدباء والرب العرش عشياء الرب العظيم وإن يبدأ سيقولون وحيكم به دونان لله ذلك فقل وحاتر على وحدث أوكرتين مليئين أفلا تتقون على من سيء أطاب كيسا ما كان أوزتانا إياك أروح على بكبالين كريم على يكل كيسا وحبا لكم بكبالين كريم إن كنتم الذاتي تعلمونك هو الله سيقولون الله الله به دونانا قل وحاتر على فأنا سيدا تسحرون الله يدين فلي بل وحاتر أتيناهم من المؤلمين بالحق والأب أو إنهم إلها مشركين كما لكاذبون والذين ما اتخذ الله ابا مريلا من ولد ولا بنت من يقبلتون ابا مريلا وما كان مراهان معه ابا لجريد من اله احد معابود ايضا حدو معبود كلا الا نجري لها ماذا هذا وحقو صلى كل اله اله لارك كله بما قدرك وخلق اموري ولا على وحكر نقو الله بعضهم الى يالك كاركوبة على بعض قارك كلكات كان الله سبحان الله خبه فلان بلانا أم أوعى ويصفون كتل ما مايا ودن بك مبنيا أليه عالم الغي وحق صن يقيمي يلس هذا وحموقنا يلبدب فتعالى يدوى كرنغلي أم أوعى يشركون لولا جنايا قرر بني ما تريان إلى مركي لغا صوب عبا كولك الوامر يابل سبحانه الله فري قربها رسول الله تلا خبه يا رب أنا يا ربي قالوا إما تريني حدا لتصيصه ما هو عقابة أي عدو مشركين تان عقاب قالوا بيت على قلي إنت أمورا يهدون الناس خبر يا ربي أنا يا ربي قالوا فلا تجعلني حئيالي في القوم تضعي بحيالي أظالمون قرب سبي ومشركين تان سلاكوا على الله تبدأوا إنا أنك أباة على أن منك إن نصوب لك تصيصه ما عقابك أن عدهم أدياريني لقادرين وأودنا إتفاع راعي بالتي أرنت هي يلب أحسن في الآن تبضا السنية حمان تولى وقفك هي لبضغلة هي قال مرولة أبيه كدرسه السبح والعفو والعراب إنت كدرسته لن تنغب سورة إلى مكية جهاد لمواجبين كلك سيبويري ملك أليك رسولك صبر وقف الولون جاي من إليك قفك الكلام لبدوط سيئي ماها أنه أنك إبا أعلم وعلى البكار بما وحى أن يصفون تلمان مريانا إلى سيئي تلمان أما أليك رسولك أما قرآنك أما حق التشويهية وفعل حمالين وأغهي وقلوا حاك راتلا إنسي حدات كبت بادي شيطان كان سبوك له وبحي سحره وقل وحاتر له ربي يا ربي أني يا ربي قالوا أعيب المدنك لي بكاذب يا ربي من همزات الشياطين شيطان يال وسواس كوبنا أذان كان مدنك لي وأعيب مرلبات من مدنك لي بكاذب ربي يا رب أني يا ربي قالوا أن يحضرون شيطان يال إلى إيبي المدن أو ترغى إذا كبقى إبقران من كان مدنك لي عمل ايدوه وقرآن كسوك محمد هذا لليهي وآتنا لواهود بك ربي أن يحضرون سيدا خير لمهمات وسواسي اللي قولوا لمهمات ألا وهنا لليهي وسجيني إيا سيدا كخير قلن نحن النبي قلن لليهي إنه نسلان يلي الوقت كل إنتان سيدنا وان قربان قادنا وان هسجيني اسكدونا من بيجينا الرحان تلا لكينا قاموسا يا الله عبلي قلت أخبك بسم الله إيرا والروحان تهنده قدري لأنني إلا ما سيقول بسميه قرآن موقع الروحان أقول أن جدر كل كأو أعوذ بك رب أن يحضرون سنؤمن النار إلا أن أصيادين ما كانين ولو أن يبدون شيئين ووحين كانين أن لا أرد إلا من باكا عدل بدل لي السلطة الله كلنا وحين أغلان مكارين حتى الدعم من إيرانا كلنا بدوين أو أحمد قراني كل كأمراض نفسانية قد كنت رمت الرمضة فكبرا لكو كبري وهذا أرانا عيا هلو قيا باسارا إذن قربان كيسيني ألا تسوق هذا عيا كل كأساني أم باحد عيا ميد مغوغ عيا أو أسمين عيا وأعوذ بك ربي إلا هو أدامكم مغان قلي أن يحضرون إنا سيادين إبني مادا إنا يوحو سيادين إنا ملك الليل قرآن كأو قدر بسم الله مسيحه قرآن لهم أفريه وقال قال فكبر هذا الله إلا موحن قرآن وقلن سلطان ما حبيك لسلطان ما وعن أرورها يا مكسر إلا بالعنطر المخل دايو يوحي أهل الحل والعقد قفك إيمان كفر الله أما عقل كفر الله يوكا إما يفكبر هذا قلك وعن أخر دا أرورتي يهوانا قلك أبينك على أرور صلاة وعن إيمان لهينا وك حتى إذا جاء مركوه المال أحدهم لك قفقات هذا الموت أول المال مشركين دا قلك بيريد دارهم وعلامات الموت الأركب أن يهضل يا قال وحوه إلى ربي يا رب أن إلى ربك اليوم ارجعوني علي ارجعني مارا ارجعون زمعون واغل ومغارك ومكرر أنا بعلي العلي العلي أيها إما لم فعل علي قلك هذه الموت اللقاء لي أجوية لقول الله حسما إلا وحلو إلقمتو أتكسر هنددل أكوك مامي ومحي لعلي مدمي أعمله إن الأمل فلو صالحا أمل وناسا فيما في مقابلة ما شايفا كور قلنا أن تركتك تغي وحسوني الصلاة يا عبادي يا حي حتى كور أن بيعي بان بدون إيمانا يا ألا كن علي بولي لو جواب بان لسهو دري أما حق دربك كان بلوي وحنا الأرسل إذا سورة قلمة أولا ما سهل يؤلي أبلا باي ولو قرب حمد الدبا أدوني يا وخربي يا بابا باي مدبنا قلت أوحي جلال الله نغنى يا دنياهي مجرته مدى لفاد لأن باسي ليس خبنا عبت هذه عالت على كان يقان ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون في سورة الأنعام أدوني أبي يقول أكوتاي هل كنوا بيكا ننزل آيان قلن كون يبغت الوضع إذن فما فائدة رجوعك أنت لم أقيم وكوزل كلا وتوالى ديني أما عطسك كان وحاونا جل الله وحلوه إنها ما قال لنا تقوى بليسه والله علي أمر صالحا أبلاده كلمة أريوي هو مجرمك وقائم وإسكمري ولا فائدة له فيها وعفائد يدنا أو كلني أهل المعركة هل أفقى بحيوه كل خاصة أدنى الجواب لا صدحت لا أليه وإن لم يرم ناسوا أني أليه لم يعي إذا يسد حجاب أهل بحية ومن ورائهم كلاس ودوحها برزخ حجاب وناس جالان آخره وحسن أيان أدوه حجاب أهل بحية ومن لما ربا ماله وانا مدة عمر الدنيا وإن ما سا حجابا إلا يوم انتين لك قارة يبعثون قوك الله صعب بحين اليوم حجاب أهل بحية كل خلق السورة قلماء هذا ما كان كان سوى عند مانين أدين في لوري جبا ونفتي كبير على ما تلمي بواركو أدنيا وكسفر ونسمى لديه إن أدنيا ساكرا قوة آخرا هذا نوع السرين أدنك اللي هو أني والدي بي سورة المهلي هذا المماركة لأنا دكي دم هذا عوو البين هذا وصام مغرواسي بي وبدل لقد بيثين كرين وأخيارا وغير بلاده حضر نبيه يا أصحاب فيها وليه يا صالحين فيه ميته يا أبيه ويه وحيد انتك أعلم وذيك الله صار شحانه يركم سنيسا وحيا وذيه وطا معنى كهدي إلى هناك نحن هو الجواب إلى أعلم وسلم ديني الجواب محاول وحيو أمين على بمبونيني وعلى يقف صحبي مستعدني في المانكي في دادي وعبور لك واركايا مكار واحد ومد ما سوء آخر جلت أرواحنا اسمك الحباسي مويالا كل كأرواح نيسي انت تشاكسو إلا يكون موقاتو إلا أما سيادية أما سيكا بيسانا كل كأيسان كي أجل أنا كل كأيات جيفتي نيب بالهاي كينا جسم بيسي حباري مويالا أرواحنا هواد يسكو دردردل أبي النفط أدريه البحري إلا الله ربا إلا توسى المراء يا بيسا أياك المي إلا وحو واحد لا أقل ولا أكثر حدنا الرياض وعيد مولا أما بانونا بمقدار صاحبها تقص بنا بنيار إلا وحو ملاركا أي الله يابا هدوس سجدتك بانا لكوها وذلك نحك سحور إلا وحو واحد كالنزلو كشف بانه مفايدي إلا من كبا الله تسي وحمد جسمي عني النار كي انت اتوري دلالينا والرياضي في مدنا رمضي النفاتور كاسوري قيسا الله غيبا لا يعلمها إلا الله عندما يقولون كل كالكاسي تاسا لغو خلي وكل حاطرة قلوا حاسا يا رسول الله خذوا يا ربي أني ربي لغو كما تريني خدابي تسيسو ما يوحدون وحمد يلوها خذوا يا ربي أني ربي لغو فلا تجعلني ألو هايالي في القوم تذكري أوالينينا تردر سبي وإنا أنك على أن نريك إلى النكت سيما ما عقاب كان نعبهم يبعمل لقادروا واكرنا ندفع راغي من لسيار إلا يلبا أحسن ونقبلا وحقا هكاتي مادا هذا الحمالة إلا قبخ يقال لملا كجسو السيئات فلها إلا كي منايا أي أن يا رسول يدور قفايا نافت راغي نحن هنا جايبا بل علموا ولا انبلا بما روحاي يشفون شلشيك ايا وقل وحاتر الله فربي يا رب كني يا ربي يا وحيد ما انقل ابنك هذه الرب بها مزات الشياطين الشياطين وسواس كوبا ايا ان كان مرنقل ويعود ابنك على المرلباتكم مرنقل فربي يا رب كني يا ربي يا وحيد اي يحضرون يسيابون ايه مادان الله ايان ايمن على انبكا ما انقل فإن الله يأتي إلا بالشر سيدهم عن سرعين لما يمات حتى إذا جاهدوهما أحدهم قال لقف قولا ألم تقالي قال الحمد على مر مركوا غلبت أهلا قبلهم ربي يا رب أني ربي يا رب ارجعوني إلا أعلي مبني أعمل من عمل فرد صالحا عمل صوبا فيما كان تركت وراء ديعي كلا ليال ما يوم إلا وحد قوة بشي كلمة أريوي هو كافرك وقال له اسكنيري حقا الله مقونا ومن ورائهم كلاس هذا الله عزيلا فرزاق الحساب كلا يوم انت اللي وقال ماري مبعثون منك الله صابحين دورم قلت بحث اللي وضعي لقيام ديواتنا فإذا نفيخ حد الله فوفه في السور منك القيام سرك وابون حقا الوعد لي فإذا نقر في النقر فلالك يومئذ يوم عصير إذا بونك قيام هذه العفوفة فلا أنصاب هاي بشاكت خير هذا البانا هاي أمين يا بلغتي جنب كان هاي فلا أنصاب هاي بشاكت بينهم تتك تحبت معها يومئذ ما لم تبونك العفوفة قفنا قفنا قبيل إيا قرابة شاكا مايو تتك قرابة لها أيهوك العرارة بغن سببك من يحوه حقوق لها بونك الله يسكولها إن حقوق لأن لكولن كاز الغوك لبنتي أي الله يلعب قلت قياما لا قفوا حجي دينا يا نبو سنقراني أسكوا بعضونتو أيو دينا يا وحكبوا سنا يا نبكي أهل كأوها كما قال عز من قائل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يكعر يا وهذه والدك هي ورالك هي عرورت هذا هي عاسك هذا أي كبسوة عن حقوق أبي علي والله كلا دومنا يا إذن فلا أنصابا حيب شاكت بينهم أدوما أبحر ولماء يومئذ ما لم تبونك قيام الله فوفي حيب شاكت دائيو فلا يتساءل اسمنا ورسلا أليك كانوا رسولك أغريل كلنا عائشة رضي الله عنه وكنت أغريل وحيث يا رسول الله هل تعرفون أهليكم ألكي محقا مكو قرم دونتا وحير الدين ثلاثة مواضيع لا فتح قول ليس قرن مايو وحوى يا العطارة الصحوف في الأيدي كلك قبل أركب أبوكي لك قرن فأنت اللي قليو أهل ومور حيو وإله لعن ميزة كلك عملك لوزن يا ليس بقايانا قفنا قفك كلا قبان مايو وإذا نصب الصرا قبلك مالك اللي قبحه جتك قيام اللي أوغو جتك سنك اللي هلانا تعلم كلك يجوكو على انت جتك اللي مرايو قفنا قد حسوسا مايو ملك بلدي قعما اللي شو قليو قبل قد خصوصا ما يو كلك عبدالله ليس بيبه هي كلك جدك سراد مؤوده هي كلك الميزانك أماشي ليس بيبه سدح لله وفي سدح لك سعاري وصورة جل ليس درامه كلك اسم الدين ملا تبقبت وحاو فمن قبك سبقل رسلاة موازينه وكفد خيرك النبور إلى المحاجرة ومنك الروح الله إلا فيه هي اللغو قرنايا ومحاو يلنا لك فلت وحاكودنا من دولاق اللغو هدو وهذا رسلاتنا قد قدلت الناس هذا فروضاتنا قد قبل ورنتي كلك المتك سيادة اللغو ردي أكامل قريب كلك اللغو قوربا وحالة الماما يا أما فضلك لنسي يا أما أوليسك والميزان الخير كفد خيرك هذه تاسع كودنا ومك الفراتنا إن كانوا قبول على مك الرسلاتنا أبنوا ليستي تاسي على ما كلك موازينه كفد خيرك وكانوا رسلاته وقفك سايرا خيرك سابطي فأولئك كوا هم إلا المفلحون كوا سأقول ليستي فلاحنا في سورة آل عمران بينكو سمرني فما زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فازوا ومن روح أي خفت فرضات موازينه كبد خيرك فرضات الله وحاول يسرك سابرني خيرك سايرا كلك كل شرط المرور هدري أي أردونك نتبع أقوغي كما شرب شرب الموضي فأولئك كوا الذين وحاي خسروا وعيي أنفسهم نفتهم بيضايا على يا جهنم في جهنم جهنم قوة هذا أي خالدون كوا رايا تلفح وحم مرجسة وجوههم وجيالك هذا الوحى قلت النار كل كان حي مردين مبارك يهيب كلها مالغيزة كل كان الله فيه يهيب فيها وليلة أي أصوها رأي تنفح وعلفت مردسة وجوههم وجيالك هذا النار ومردسة وهم إلها وفيها النار تقول هذا كسبا كارحون كل أفضل شعين أيوه وهيب فيه يلا فيه بغليلة وبنان كيان وهو يوح لده وحروف الحول أولادك إنسان كريم روحي جمالك مبارك يا غيرك أيو كجرة أمرك إلا فيه أرارة لسنة جوكسن ليسد واد أراري سيدا أمرك الله قرانا سيدا الله لا يارك وحاول يقال لهم وحلامنا ألم تكن وليانا عين آياتي آياتك أي قرآنك تتلى مثل أغرية عليكم كركينا سلايات يبلغ مغرين وفكنتم تغزر مهدانا بها آيات كأب تكذبون كوى بانية ساسا نارتي ذين مرجسين إيا لو قفكوا ذكرنا يا رك قالوا وحي لذا مسألة الله والقدر أي أنزل إنسان أول بالا خير ما قدر أي أنبغى الله هرمرتي ساسا لقالوا لي خير ما كساقني قالوا وحي لذا ربنا يا ربنا أنك رب جنب غلبت وحاس كاتور رئيسي علينا كرك أنك شقوتنا أيام در دائما وكنا وحنا عنك قوما در فعالينا الدين كي كبا دي يوضا أنه الدين يا رسول الحق بيدي أيانا هين هم عدل الدين ربنا يا ربنا رب جنب أخرجنا من ربك منها النار فإن ربنا حتى قال لمدن دقل لقنا فإن أنك أظالمون قردرا سلاس مركة عطكور الإنجليان كل سنة لقاء مصنالة بعد كل سنة كقدان جوابت لقائسة قال أبا وحيري بعد ألف سنة كل سنة كقدان وكنك سنة لشيئة ما لنت هذا كنك سنة لك وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعود كنك كل سنة وسنة كذا يوم كذا يا كل سنة ما أنت هذه اللقاء مصنع لك قلال وقال البيلة اخسر دفق بحول رب الأخال يديرو فيها النار تقول هذا كوارا كداران كل كدرب كدون لديدي أنا أنك لا لغو دري ولا تكلمون مردم على علم كل كدرة لدينا فدانتي كل كدرة عاجل الجواب الجواب لأنت دانتو كل كدرة العذاب نفسها ذلك يوما قرر مي إلا كل سنة جواب سبعي قال لي اخسن قرار دفك بها فيها النار تقول هذا هركز قالوا لا بميزين ولا تكلموا هم يحضنوا لبدا جواب الله علي النار تكون وارا هل لو رمنا سبب تكون متانا الله شيء سبب كده جيسو إنه أرنك الوحيان كان إلوها فريق قريب من إمادي أبين أن يؤذن من يكمل ومؤمنينك أن يقولون أدوك أدوك زمان بيجل ربنا يا ربنا أن يا ربك أن له نعبورتنا مامورا أمنا قديقا ملائكة نبياشا كتبت قليل يا قدرك بعد يا وعيدك بعثك يا جزاء جميع النار انت بوا الرميني كلك إيمانك سنظيم توصلنا فاغفر لنا اللو قفك إلى النظف وارحمنا اللو نام عريس وأنت ألي أبا كريا أحسن مجيو أخير الراحمين انت عريسة الله أوفي عن أبي نواي سالي مؤمنين بهجرا فتغلتموهم كوينا قاربا وحد مؤمنين تكلالة سخيما جاس جاس وذلك مؤمنك الحق رجلتا عين جلتا حتى أنصركم إلى المؤمنين حتى أنصركم إلى أذن بها المنسية وجاس جاسك إلى أن نقول جاس جاسك آخر فيها من أردتك حق رادة إلى أنت تعرفون تلحمنا أولي المال المجرى سوى وعلى المنسيس إلى أين ساشاك قل إلى حسن وصلاة عبادية وعلى قرآن الأغرية تناح المنسيس حتى أنصركم يا أي مؤمنين توحك الشيخ ماذا دين ابن هالمانسيسة يكفي أن يأبا حسود إذا أولا كنتم على هاتين منهم مؤمنين تلحكون هو كبه صلى كل خاصة أبيري أن يأبا جزيتهم مؤمنين وأبا المرية اليوم ما أنت جمالا في الدنب الأفضل كجرا وحانا أبا المرية مما كي سببتي أي سبروا دوقاتينه على أذاكم من كاتكو عيسان وعلى الطاعة وعلى المصيبة وعلى المعصية صبر كي صبران برتك المنطقة المريل معاجل أنهم مؤمنين تأكل بهذه الجلتان هم إلى الفائزين كل الإيماني هم إلى رب قائل كبت بعدي جننا كبه ليسي فإن نفق عدل العفوض في الصور بنك قيامه فلا أنصاب هاي بشاكت بينهم ذلك بحر الأماء يومئذ المالين تبونك الله أفوفي حيث شاكش المجرد ولا يتساهلون اسمنا قرابة ويدية فمن قفكاي فقل أصلاة موازينه كفلا خيرك الله أرهدي حتى يكون إشارتك أصلاة فأولئك كلا كفلا أصلاة هم إيلا المفلحون الليبان وبرموسى ومن قفكاي خفت بولاته موازينه ميزان يالك شرط الله أرهدي خيرك الله أرهدي فضيفوا يا توقوني كلا أسلامي فأولئك هو الذين هو خسروا فعب قد بأنفسهم نففيا القديمة خسارة في جهنم لأنما قدهلا ويخالدون هو رايا تنفخوا حقبك وجوههم وزيا القد اللفتهم مرديسة النار نار وهم إيلا وفيها النار تقدهلا قسرا خالق هو أفضل حماية فالكعد عدو ألم تكن مويا أهم بالنهرة آياتي أني آياتك الله تطلع مد الآخرية عليكم كركينا فكنتم أيضانا حان بها آياتك كركينا اللي آخرين آيين تكذبون كوبانية قالوا وحير هذا اعترافا بذنوبهم لبقران آية ربنا يا ربنا أنك ربك أنه غلبت وحر رئيسا علينا كرك أنك شقوتنا أي أن تخيض أنك أو وكنا في الدنيا وحنكوها أنك طيب أنت ضالين رمي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أهرب أن لبنا منها النار فإن عدنا حتى أنكفي يقال لما أولا ضمنا فإن أنك أظالمون قردرا قال أبو حيالا اخصوا دارادا في النار قدادا ولا تكلمون كان إلى حملنا إنه أمر كمؤمنين إنه كان عنجر في الدنيا فريق قوح من عبادي أتمر إلى كمل سوسوبا يقولون أتمر إلى في عن عبيجين ربنا يا ربنا أنك ربي لنه آمنا فمن يحب إلى الكيسة فاغفر لنا بفكا مولا نولف وارحمنا الله نوم حريصه وأنت عديد أخير الرحمين إن كان حريصة الله أبو خير بلانا فاتخذتموهم وحى المؤمنين تخيارة سخريكم والمجهة الجهزة حتى أنسوكم إلى أيدينها المنسية بفيانه أبا حسود إذا قد وكنت معاتا منهم أدوملا تلحكونك وكوكسلا إني أنه أبا أجزيتهم إلى أبا المريء اليوم ما أنت jani iyo dambi dhaaf iyo mafdir iyo barwaaqadaas aan ku abaalmariyey mimaakii sababtii ay sabab u dulqaateen annahum muminiintii la dhibi jiray hum iyaga kadigood kaalfaajuuna kuwa liibaanaha qaal markaasaa su-aashaan timid eba wuxuu yidhi kam inteed labibtum nagaydeen fil ardi dhulka gudihiisa qolka fil ardi la yiriya geeriyo noolba waa isugu jira kolka muddadaad noolaydeen ila haddaad dhimateen oo xabaal gasheen labadiiba fil ardi wey isu baya noloshiiniya geeridiinna mid intee joogteen qaala eba wuxuu yidhi kam inteed labibtum nagaateeno fil ardi dhul gudihiisa cadada sinin guyaan tirano qaluu waxay yidhahdaan kolka hore jawaab bay isku dayaan labituma adduunya qabrigii markii la isu dayo waxaan ku magaanay yowman maali oo markaa misna maaddu misna qabrigaad ku jirteen aw bacdan yoomin haddana maalintiibaaba la balasa sidada waxaa gaarsiiyey xidaabka ay mudan yihiin ayaa waxaad baalmaansiiyey markii dambe cajigoday girtaano fasal eeda waxaad weydiisa alcaadiina maraygta waxtirisa ee dhaqan iyaga xusuus leh hala weydiiyo qaala markaasaa eba yidha in labistu ma idaan nagan ilaa qaliilan wax yar maahaane lam goor annakum idinka ah kuntum ahaan lahaydeen taclamuuna kuma og madaalibtikum finnaar intaad naarta ku jiri doontaan haddaad ogtihiin yow iyo barkeed midna kuma idaan sheegtan kolkaasaa xanaan halkaa lagu fuliya afaxasibtum oma waxaad taawuunayseen annamaa wax kala maaha inaan khalaqnaakum idin uunay cabatan cayaar inaad cuntaan cabtaan naaga gulguusaan bas maa laidiin abuuray midma kale ma jirin miya wa annakum idinka ilayna annaga eebbaa laa turjacuun inaan laydiin jallaabayn miyaad malaynayseen fatacaala allahu allah kora haaday alyihi almaliku ee boqorka ah alxaqu ee sugnaa laa ilaaha xagga nagu caabudaa ma jiro ilaa huwa alla maahaane alyihi rabbulcarshi carshiga lahaa carshiga alkariim banaaga badna waa maan qof yadcuu u yeera caabudee tuuga maca allaahi eebba la jiriddii ilaahan mid ka aakhara kale ollaa burhaana gar uusan loogu sugnaanin bihi waxaan u yeera fainamaa wax kale maaha xisaabuhu kaasna xisaabtadadiisa inda rabbihi rabbigiis agtiisa ay xisaabtaas ahaatay gabagabadana waxaa wey innahu arrinka inuu yahay ilaa yuflixu mar inuusan liibaanay alkaafiru dad xaq diiday oo gaaloobay liibaan arki maaya waqul rasuultuubana waxaa tidhahda rabbi yaa rabbi aniga rabbigayow iwfir lilmu'miniin allow mu'miniinta u dhaf warxam allow mu'miniinta u naxariiso maxaa jira wa anta adiga keliga aa khayru raaximiin inta naxariisata allaha ugu khayr badaana qaala eba wuxuu yidhi kam minteed labiftum nagaydeen fil ardi dhul gudihii amaad noolaateen amaad xabaal ku jirteen cadada sinin miyaal tirado qaaluu waxay yidhahdaan labitnaa waxaanu nagaanay oo adduunyadiyo qubuurta isugan yowman maalinun bay ahayd aw bacda yoomin ama maalin barkeed mid maynayan ahayn bay dareemaano ayaan wax gadanay fas'al allow weydii alcaadi maskaxdii iyo wadnihii naar baa cuntay xusuusmale alcaadiina malaygta iyo mu'miniinta ay ku wadaan labistum ilaa yowmi lbacfi fa haada yowmu lbacfi baa loogu jawaabaya in badan baad joogteen kolkaasaa qaala eba yidhi in labistum ma aydaan nagaan ilaa qaliilan waxyar markii loo fiiriyo muddada aad naar ku jiraysaan kandhamaadka lahayn haddii wixii la joogay waakaasaa loo fiiriyo waabuu iska yaraanaya low goor annakum idinka aad kuntumtii taclamuuna kuwa waxo ee afaxasubtum ma waxaad malaynayseen annamaa wax kale maaha inaanu khalaqnaakum idin uunay cabatan dheelneen laa linuuhinna inaan eeda caabudaan ku shukrisaan oo ammaantaan laa laydiin uumay cayaar maa laydiin uumay wa annakum idinka ilayna annaga eeddaa inaydaan laa turjacuun usoo laabanayn fatacaala allahu allaa kor noqday almaliku boqorka ah alxaqu sugnaa canil cabafi inuu ka kor noqday ayaa laydin mawmin laa ilaaha axadga lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa eebba maahaane alyihi rabbulcarshi carshiga abuuree lahaya maamulay carshigi alkariim wanaagga badma waa maan axad yadcuu diyaara caabudee tuuga maca allaahi eebba weyna la jiriddi ilaahan macbuud aakhara kale wuxuu rabo ha noqdo ollaa burhaana gar له أي روح وعن أي وحي عابد أيه بأن يحضر مجلسه حقال لك هل أيه فإنما وحك لماها حسابه قال حساب تنديسة في هذا المرم ديسة عند ربه بسأل ربك الأكتو أي حساب تأكل نتيجة له أول إنه أرنك إرنياي ولا يفلح مرنا إنسان قولي سنة على مكبت بادي كمنا إنسان قلي الكافرون انت أدينا قول هذا حبكو تيدي جمع أركي مايا على مكبت بادي مايا وقول الرسول سبحانه خبري يا ربي أنا يا ربي يا يوم اغفر مؤمنين تولف وارحم مؤمنين تولن حريصة وانت أدينا ربا أي خير الراحمين انت حريصة لا أقول حريص بلن اغفر عن والله أعلم.